بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء وفيها لا تشتهي لكم فيها فاكهة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Oh.

لسانك يا رب. الله أكبر. وتبارك الذي له ملك السماء Yeah.